بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بدأنا بالأمس في باب جديد، باب ما جاء في الرقى والتمائم. قلنا ما مناسبة هذا الباب لما قبله؟ ما العلاقة بين هذا الباب والباب الذي قبله؟ هذا الباب مكمل للباب الذي قبله، فهو متعلق بالأمور التي يعلقها الناس على البهائم أو على البشر. ولكن قلنا الفرق بين الترجمتين ما هم؟ ما الفرق بين الترجمة الأولى، بين التبيب الأول والتبيب الثاني؟ عندك القسم الأول جزم بالحكم، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه، جزم بالحكم، وأن من لبس الخيط أو لبس الحلقة أو نحوهما لقصد الدفع أو المنع فهذا شرك. وهنا يعني أطلق التبويب ولم يجزم. لماذا؟ لأن هذه الأمور مذكورة هنا، الرقى والتمام، عند المصنف فيها إيش؟ فيها تفصيل عند المصنف رحمه الله تعالى، لهذا لم يجزم، لم يقل باب من الشرك، وإنما باب ما جاء، بمعنى ما جاء من المشروع فيه أو المختلف فيه، لأن الرقى منها الجائز ومنها غير الجائز، والتمائم فيها خلاف، يعني إذا كانت من القرآن، أما من غير القرآن إيش؟ فهي منوعة باتفاق. حديث أبي بشير الأنصاري أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا، أي النبي عليه الصلاة والسلام، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. ما مناسبته؟ ما تعلق بهذا الباب، باب ما جاء في الرقى والتمائم؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع كل قلادة علقت على البعير، وقلنا هل القلادة المأمور بقطعها أي قلادة؟ لو أن شخصا قلد بعيرا ليربطه أو يسير معه أو يسير به، هذه القلادة التي كان أهل جاهلية يعتقدون فيها أنها تنفع وأنها تدفع العين عن البعير وهكذا تحرس البعير من الشياطين ونحو هذه الاعتقادات، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع القلائد جميعا. قال الراوي قلادة موتر أو قلادة، ما الفرق بين اللفظين؟ قال ألا يبقين في رقبة بعير قلادة موتر أو قلادة، ما الفرق بينهما؟ شك الراوي هل المراد بالقطع يقطع أي قلادة أو القلادة من وتر، لأنهم يعلقون القلادة من وتر لدفع العين. وقلنا نحن نلاحظ ماذا المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع القلادة التي كانت عادة الجاهلية بتعليقها على البهائم لأجل إيش؟ دفع العين ولأجل الشفاء من المرض أو لأجل الحراسة من الشياطين. فنقول كل ما يوضع على البهائم أو على البشر سواء كان قلادة أو غير ذلك، هذا كله إيش؟ حكمه واحد. فالنفع والدفع، النفع وكشف الضر أو رفع الضر، هذا كله لا يفعله إلا من؟ إلا الله جل وعلا، فإذا طلب من غير الله فهو شرك. قال وعن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتول شرك. قلنا ما مراد بقوله إن الرقى وقال عنها شرك؟ هل الرقية بالقرآن أو ماذا؟ على ما كان معروفا عند الجاهلية الرقى الشركية، لأن أهل الجاهلية كانوا يستعملون الرقية، لكن في غالب ما يستعملونه كانوا يشركون في هذه الرقية، لهذا عمم النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن الرقى والتمائم والتولى، يعني الرقى شرك والتمائم شرك والتولى شرك. أي رقى؟ التي عهدها، التي كانت معهودة في الجاهلية. والتمائم نفس الكلام، ما هي التميمة؟ خرز كان يعلقونها لدفع العين. وهكذا التولة، ما هي التولة؟ شيء يصنع، كانوا يصنعونه لأجل أن يحب المرأة لزوجها والعكس، وهذا من السحر. كل هذا إيش؟ شرك. نبهنا على الفائدة الثالثة التي ذكرها الشارح، قال أن هذه الثلاث المذكورة شرك من غير استثناء، أي الرقى شرك والتمام شرك والتولى شرك. قلنا هذا نبهنا بتنبيه ما هم الجاهلية، التولى معروف هي شرك، والتميمة التي تكون من غير القرآن معروف هي شرك، ما في خلاف. وإنما فقط الرقى لا يظن ظان أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد الرقى الشرعية في القرآن والسنة والأدعية المشروعة. والمصنف هكذا لما قال هذه الثلاث مذكورة شرك من غير استثناء، لا يفهم فاهم أنه أراد إيش؟ الرقية المشروعة، وإنما هذا أراد الرقية التي كانت معهودة في الجاهلية كلها ممنوعة، والتمام التي في الجاهلية وهي خرز يعلقونها لدفع العين. ثم فسر المصنف معنى التمائم ومعنى الرقى ومعنى التولة. هذا واضح أخوة الذي أخذنا إلى اليوم، هذان البابان قلنا معناهما متقارب، وهما من أهم أبواب التوحيد. لهذا تجد أنت إذا خرجت إلى قرى أو مدن أو أماكن فيها هذه الأمور تجد أغلب وأكثر مخالفات من أين؟ من هذا الباب. إما أن يجعل سببا وهو ليس بسبب، أو يعلق أمورا بقصد إيش؟ دفع العين أو دفع الشياطين أو الحراسة أو دفع الأمراض ونحو هذه الأمور. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا. أولا عبد الله بن عكيم هذا تابعي وليس بصحابي، هو قالوا أدرك، قال المؤلف قال الشارح: ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف أنه سمع منه، يعني هو ما هو صحابي، وإنما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله حيا وأدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يسمع ولم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو تابعي مخضرم، تابعي مخضرم أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يسمع منه. فعلى قوله وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا، إيش يكون؟ يكون المرسل، أرسل، لأنه لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون حديثه إيش؟ مرسل. المرسل من قسم ماذا؟ الضعيف. قال وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. والحديث بارك الله فيكم أيضا مع الانقطاع والإرسال هذا ففيه علل أخرى، فالحديث ضعيف، حديث ضعيف فيه ثلاث علل، ما هي علة واحدة فقط، فيه ثلاث علل. لكن من حيث المعنى الأدلة دلت على أن من تعلق بشيء وكل إليه، من تعلق بشيء ولم يرجع أموره ولم يعلق قلبه بالله، فإن الله جل وعلا يكيله ويرجع أمره إلى هذا المخلوق الذي تعلق به، ولا يزداد إيش؟ إلا ضعفا، ولا يزداد المخلوق إذا تعلق بمخلوق إلا ضعفا. فمن حيث المعنى صحيح، يعني من تعلق قلبه بشيء الله جل وعلا يكل ويجعل أمره إلى هذا الشيء، فالعبد منهي أن يعلق قلبه بغير الله. قال الشارح: المعنى الإجمالي للحديث، نحن نقرأ من حيث أن المعنى صحيح لا أن الحديث ثابت، الحديث ضعيف، لكن قلنا من حيث المعنى معناه دلت عليه الأدلة أن من تعلق بشيء جعل الله أمر هذا المتعلق إلى ما تعلق به ولا يزداد إلا ضعفا. قال: هذا حديث وجيز اللفظ، أي مختصر قليل، عظيم الفائدة، يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من التفت بقلبه أو فعله أو بهما جميعا، يعني بالقلب والفعل، إلى شيء يرجو منه النفع أو دفع الضر وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه. فمن تعلق بالله، يعني من تعلق بالله وأنزل حوائجه بالله حفظه وكفاه ويسر له كل عسير، ومن تعلق بغيره وكله الله إلى ذلك الغير وخذله. إذن المعنى صحيح يا إخوة الذي دل عليه هذا الحديث الضعيف، وهو أن من تعلق قلبه بالله وأنزل حوائجه بالله حفظه الله وكفاه ويسر له كل عسير، ومن تعلق بغير الله من علق قلبه بغير الله أي بالمخلوقين وكله الله إليه أي جعل أموره إلى هؤلاء المخلوقين، والمخلوقون لا يملكونه نفعا ولا ضرا، فما يزداد إلا ضعفا. من حيث إدخال المصنف لهذا الحديث واضح بارك الله فيكم أن جلب النفع ودفع الضر هذا من أفعال الله جل وعلا خاصة به، فمن طلبها من غير الله فقد أشرك، فقد أشرك. قلنا هذا وجه إدخال المصنف لهذا الحديث، وهو إيش في الحقيقة؟ ضعيف، له أكثر من علة، ومع ذلك قلنا من حيث المعنى معناه عليه أدلة من القرآن ومن السنة أن من علق قلبه بالله كفاه وحفظه، ومن علق قلبه بغير الله وكله الله أي أرجع وجعل أمره إلى هذا المخلوق الذي تعلق به، ومعلوم أن المخلوق إذا تعلق بالمخلوق لم يزدد بهذا التعلق إلا ضعفا. وضح هذا الحديث يا أخوان ومناسبة الباب أن النفع والضر بيد الله جل وعلا، فمن تعلق قلبه بمخلوق لأجل أن ينفعه أو أن يرفع عنه الضر فهذا إيش؟ نوع من أنواع الشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد عن رويفع، رويفع بن ثابت مذكور في الشرح عندكم، رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك. وفعلا طال عمره، وهذا من دلائل النبوة أنه طال عمره. فأخبر الناس أن من عقد لحيته، من عقد لحيته أي جعل لحيته ضفائر، جعلها نسع، وهذا كان كما سيذكر في الجاهلية لهم مقاصد سيأتي ذكرها. فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، ما معنى تقلد وترا؟ تقلد من القلادة أي جعل الوتر قلادة على عنقه أو على عنق الماشية، أو تقلد وترا يعني هو تقلده أو قلد الوتر إيش؟ غيره من المخلوقين من البشر أو من البهائم، المعنى واحد لأنه إيش؟ علق قلبه بهذا الوتر. أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم، يعني استنجى معروف معنى الاستنجاء أي الاستجمار، إزالة أذى البول أو الغائط، برجيع دابة أي بالروث، رجيع الدابة هو الروث، أو عظم، هذا محرم، الاستجمار بالروث أو العظم محرم. لماذا؟ لأنه طعام الجن، طعام الجن، فإن محمدا عليه الصلاة والسلام بريء منه. قال الشارح: عقد لحيته، ما معنى أن من عقد لحيته؟ قيل معناه ما يفعلونه في الحروب من فتلها، ما معنى فتلها؟ يعني إيش الذي يسموه نسعة أو ظفيرة، هذه يسموه إيش؟ هذا يقال فتل، من فتلها وعقدها تكبرا. كان أهل الجاهلية وقت الحرب تكبر وغطرسة يعقد لحيته كأنه إيش؟ ما يبالي بالقتل، ما يبالي بالحرب، هذا معنى. وقيل معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد على وجه التأنث والتنعم، بعضهم يكون شعره مسترسلا فيجعل له بعض العلاجات لأجل أن يتعقد ويتجعد، وهذا على وجه التأنث والتنعم، لأنه يعني هذا في بعض الأزمنة كانت الإناث ترغب بهذا النوع من الشعر، وهذا إيش؟ ما يجوز أيضا، هذا معنى. وقيل المراد عقدها في الصلاة أو كفها، أي يكف شعره لحيث ما يجعلها تنزل ويكفها في الصلاة. وعلى كل حال المعاني كلها بهذه المعاني كلها لا يجوز، لا يجوز. قال: تقلد وترا جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته من أجل الوقاية من العين، وأهل الجاهلية كانوا يقصدونها المعنى، إذا علقوا يعني قلادة على رقبة الإنسان أو الحيوان قصدهم دفع العين. الآن الناس ماذا يعلقون؟ لا تجد بعض البقر في بعض الأماكن يعلقون يعني على البقرة قطعة من الحذاء، رأيتم هذا، ويجعلونها في حبل وعلى رقبة البقرة، ماذا يريد؟ هو يقصد إيش؟ هذه تدفع العين، حذاء يدفع العين، أي يكسر يعني يدفع العين، هذا يكسر العين. وبعضهم يعلق غير هذا، بعضهم يعلق علبة أو قرنا أو يعني ها أو قفلا، ما قدر أين القفل لكن لا بأس. طيب هذا يقفل الطريق على العين، نسأل الله العافية. يا أخو عجائب سبحان الله، تجد خاصة في الأزمنة السابقة يعني ينشأ الناشئ منهم في بيئة فيها شرك أكبر وأصغر، سبحان الله تجد يعني يتعلق قلبه أول ما يعني يحصل له مرض في البيت أو في المواشي، أين يذهب؟ عند المشعوذ، أو يذهب يعلق مباشرة. سبحان الله، حصل إيش؟ تقصير وضعف شديد في العقيدة وفي التوكل في التوحيد، وهذا لم يسلم منه إلا من رحم ربي، هذا يكاد أن يجمع عليه الناس لا سيما في البوادي وفي القرى حتى في المدن، لا يسلم إلا العدد اليسير أو النادر من المسلمين من هذه الشركيات. قال المعنى الإجمالي للحديث، يخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الصحابي سيطول عمره حتى يدرك أناسا يخالفون هديه صلى الله عليه وسلم في اللحى، يقال لحى ولحى بالضم والكسر، الذي هو توفيرها وإكرامها، يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم توفير اللحى وإكرامها أي عدم حلقها. قال المخالفة بماذا؟ إلى العبث بها على وجه يتشبهون فيه بالعاجم أو بأهل الترف والميوعة، أو يخلون بعقيدة التوحيد باستعمال الوسائل الشركية، فيلبسون القلائد أو يلبسونها دوابهم يستدفعون بها المحذور العين أو الشيطان، أو يرتكبون ما نهى عنه نبيهم صلى الله عليه وسلم من الاستجمار بروث الدواب والعظام، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه يعني رويفع أن يبلغ الأمة أن نبيها يتبرأ ممن يفعل شيء من ذلك، وهذه براءة تدل على أن هذه الأمور من إيش؟ من الكبائر. قلنا أمر معكم أن من علامة كبيرة التبرؤ من فاعلها، من علامة كبيرة التبرؤ من الفاعل أو من القائل. إذن عندنا أمور ممنوعة، والذي شاهد لحديثنا أو للباب الذي نحن فيه أي فقرة هو قال فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برضيع دابة أو عظم فإن محمدا عليه الصلاة والسلام بريء منه. ما الشاهد لهذا الباب؟ أو تقلد وترا، هذا هو المراد من هذا الحديث. فتقليد الأوتار على الرقاب أو الأيدي سواء البشر أو البهائم ما حكمه؟ لا يجوز، لأن المقصود بهذا دفع العين أو دفع ضرر الشياطين أو الشفاء، وكل ذلك إيش؟ شرك، لأنهم بهذا المعنى طلبوا النفع ودفع الضر ممن؟ من غير الله، من هذه الأوتار، وهذا شرك، لأن النفع ونفع وكذا رفع البلاء أو دفع البلاء هذا إيش؟ فعل خاص بالله جل وعلا، فمن طلبه من غير الله فقد أشرك. ما مناسبة الحديث لهذا الباب عند من؟ ما عندك عمر؟ الشاهد منه النهي عن تعليق الأوتار على الرقاب أو الأيدي، لماذا؟ لأن من الشرك. لماذا من الشرك؟ أحسنت، لأن النفع وكذا دفع البلاء أو رفع البلاء هذا فعل خاص بالله جل وعلا، فمن طلب النفع من غير الله أو طلب دفع البلاء أو رفع البلاء من غير الله فقد إيش؟ أشرك، لأنه طلبه من مخلوق، وهذه الأمور قلنا لا يفعلها إلا الله جل وعلا. واضح يا أخوان الشاهد من الحديث ومناسبته للباب. قال الشارح وفقه الله مناسبة الحديث الباب أن فيه النهي عن تقليد الأوتار لدفع المحذورات، وأنه شرك لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله. إذن قلنا لا يقدر على ذلك إلا الله، لماذا؟ لأن النفع والضر هذا إيش؟ فعل لا يفعله ولا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، فطلب هذه الأمور من غير الله شرك. قال المصنف رحمه الله وعن سعيد ابن جبير، سعيد بن جبير صحابي أو تابعين؟ ها تابعين جليل رحمه الله. من قتله؟ الحجاج بن يوسف. قال وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة. ما معنى التميمة؟ ما هي التميمة؟ نحن سنخرج من الباب. ما معنى التميمة؟ يعني الأصل التميمة كانت خرز يعلقها أهل الجاهلية على الرقاب، رقاب البعير أو البشر لدفع العين. الآن كل ما علق لأجل هذا المعنى فهو إيش؟ تميمة. لو جاء إنسان وعلق على رقبته قفلا وعلقه لأجل هذا المعنى، هذا إيش؟ هذا تميمة وهذا شرك. قال عليه الصلاة والسلام حديث عقبة بن عامر في الباب الأول الذي مر معنا: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. من قطع تميمة، إذا رأيت تميمة على رقبة إنسان فقطعتها كان هذا الفعل كأنك اعتقت رقبة. لماذا؟ لأن هذا الذي علق تميمة على رقبته صار عبدا للشيطان، وهو على حاله هذه مآله إلى أين ومصيره؟ مشرك. أين مصيره؟ النار، هو مشرك. فإذا قطعت هذه التميمة كنت قد حررته من عبودية من؟ الشيطان، وأيضا كنت سببا في تخليصه من النار، من الشرك الموصل إلى النار. من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. ما معنى عدل رقبة؟ كان مثل تحرير رقبة. ما وجه التمثيل بين تحرير رقبة وقطع التميمة من رقبة إنسان؟ من علق تميمة في رقبته فهو عبد للشيطان، فهو مشرك ومصيره أين؟ النار. فإذا قطعت هذا الأمر ونهيته عن هذا الفعل فقد يعني حررته من عبودة الشيطان، وكنت سببا في نجاته من النار، فأنت كأنك إيش؟ حررت رقبة، لأنه كان عبدا للشيطان فصار بهذا القطع صار حرا. قال رواه وكيع، كتاب وكيع مفقود غير موجود الآن، لا يزال مفقودا. وهذا الأثر جاء عند ابن أبي شيبة وفيه ليث ابن أبي سليم، فما نستطيع أن نحكم على حيث نقول هو صحيح أو حسن، لأنه عندنا إسناد ابن أبي شيبة فيه ضعيف. أما الطريق التي رواها وكيع إلى سعيد بن جبير فما ندري ما حال هذه الطريق، لأن كتاب وكيع إيش؟ كتاب وكيع مفقود. إيش معنى مفقود؟ تلف في الأزمنة المتقدمة مع الحروب، مع يعني حصلت فتن عظيمة في بغداد وهكذا، فأتلفت كثير من كتب. فهذا الكتاب كتاب وكيع بن الجراح الرؤاسي رحمه الله مفقود، ما نستطيع أن نحكم على هذا الأثر الذي رواه وكيع إلا إذا عرفنا الإسناد، والإسناد أين؟ غير موجود. عندنا إسناد آخر لهذا الأثر، أثر سعيد، رواه ابن أبي شيبة، لكن هذا الإسناد فيه ليث بن أبي سليم وليث ضعيف. فالحديث نقول الآن على ما عندنا هو لا يزال ليش ضعيفا، إلا إذا مثلا وجد كتاب وكيع أو وجدنا إسنادا آخر عند مصنف آخر وجدنا الإسناد حسنا أو صحيحا نكون نقول هذا إيش ثابت عن سعيد، لكن على ما عندنا الآن فقط عندنا إسناد ابن أبي شيبة وهو فيه ضعف، فيه ليث بن أبي سليم. لكن من حيث المعنى من قطع تميم الإنسان لا شك أنه له الأجر العظيم، فإنه خلصه من هذا المعتقد الذي قد يوصله إلى النار إن مات ولم يتب منه. قال وله، لمن وله؟ أي لوكيع. قال رواه وكيع وله أي لوكيع في كتابه، لكن كتاب وكيع ما أين هو؟ مفقود. كثير أو بعض كتب الأئمة المتقدمين مفقودة، ولكن تعرفون هذا أثر إنما فقط نستبيد هل ثبت عنه أو لا، ليس له يعني ليس أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فقط نستبيد فائدة أنه نقول هذا الكلام قد قاله سعيد التابعي الجليل. وله عن إبراهيم، من إبراهيم؟ النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي من أصحاب مسعود، قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. دائما سيأتي معنا في هذا الكتاب آثار عن إبراهيم، وأيضا في كتب أخرى نجد إبراهيم النخعي الإمام كثيرا ما يقول كانوا. من يريد بقوله كانوا؟ يريد أصحاب ابن مسعود، يريد إيش؟ أصحاب ابن مسعود. فهو يعني جالس أصحاب مسعود وأخذ العلم عنهم بكثرة، فمن تأثره بهم إذا نقل ينقل فتوى عن من؟ عن أصحاب مسعود وهم كثرة، يعني أئمة الكوفة في زمان التابعين هم تلاميذ من؟ ابن مسعود، وهكذا في الشام وفي المدينة، لكن أكثر تلاميذ مسعود في الكوفة لأنه كان في الكوفة. فإبراهيم النخعي يقول كانوا من هم؟ أصحاب مسعود، بمعنى أصحاب مسعود يكرهون. إيش نستفيد؟ أن هذا الكلام أخذوه ممن؟ من شيخهم من مسعود. فإذا كان أصحاب مسعود يكرهون شيئا فأول ما يتبادر للذهن أن هذا الأمر مستفاد من؟ من مسعود. قال كانوا يكرهون التمائم كلها، يعني أي شيء يعلق على الرقاب، رقاب البشر والبهائم، كان أصحاب ابن مسعود يكرهونه. كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. هذا الأثر قلنا رواه وكيع، وكتاب وكيع إيش؟ مفقود، لكن له إسناد، له إسناد عند ابن أبي شيبة، وفيه كلام، فيه شيء من الضعف، لكن صح بنحوه عن إبراهيم، إبراهيم النخعي صح عنه نحو هذا اللفظ عند ابن أبي شيبة، أنه كان يكره المعاذة، أي الشيء الذي يتعوذ به للصبيان، ويقول إنهم يدخلون به الخلاء، يعني المعاذة أي لو كتب شخص قرآنا أو أدعية وعلقها على رقبة الصغير، إبراهيم النخعي كان يكرهها. لماذا؟ يقول لو علقناها عليهم يدخلون بها إيش؟ الحمام، وفيها ذكر الله جل وعلا، هذا ما يجوز. فهذا الأثر باللفظ الذي ذكره المصنف قلنا رواه وكيع، وكتاب وكيع مفقود، رواه ابن أبي شيبة وفيه ضعف، لكن ثبت عند ابن أبي شيبة بالمعنى الذي سمعتموه، أن إبراهيم كان يكره المعاذة، أي التي يتعوذ بها للصبيان، ويقول إنهم يدخلون به الخلاء، فيكون معنى الأثر ثابت، الأثر ثابت بمعنى التمائم من غير القرآن، التمائم من غير القرآن لا خلاف في أنها ممنوعة، وإنما حصل خلاف بين العلماء في التميمة من القرآن. كيف تميم القرآن؟ يكتب آيات، أو يكتب آيات وأحاديث ويربطها في جلد أو نحوه ويعلقها على الصغير، على رقبة الصغير. اختلف العلماء هل هذا جائز أو غير جائز على ثلاثة أقوال. قوم قالوا يجوز بعد نزول البلاء، بعد نزول المرض يجوز، لأن هذه رقية يعلقها مثل ما تذهب تقرأ عليه. وقوم قالوا يجوز قبل ويجوز بعد أيضا، قبل نزول البلاء وبعده. وقوم قالوا لا يجوز، لا قبل ولا بعد. ومن هؤلاء القائلين من؟ ابن مسعود وأصحاب ابن مسعود، وجاء عن حذيفة وعن عقبة بن عامر بالمنع، لا قبل ولا بعد. نعيد، قلنا التمائم كلها ممنوعة، كلها محرمة، إلا الخلاف أين؟ في ماذا؟ في التميمة من القرآن، فيها خلاف، فأجازها علماء قالوا يجوز قبل المرض وبعده، واستندوا بأثر عن عبد الله بن عمرو. وقوم قالوا لا يجوز قبل وإنما يجوز بعد نزول البلاء، واستدلوا بأثر عن عائشة. وقوم قالوا لا يجوز أبدا، وهذا هو الصواب، لا يجوز قبل ولا بعد، لكن ليس من الشرك بل هو محرم. الذي يعلق تميم القرآن هذا محرم، لأن التداوي والاستشفاء بالقرآن جائز من أصله، وهو جائز جائز، وإنما الطريقة إيش؟ طريقة خطأ، فهي محرمة. طيب قلنا الذين قالوا قبل وبعد يجوز استدلوا بأثر عبد الله بن عمر، والذين قالوا يجوز بعد نزول البلاء فقط استدلوا بأثر من؟ عائشة. أثر عبد الله بن عمر ضعيف، أثر عائشة كذلك لا يدل على المسألة، بل هو يشرح الرقية التي كانت في الجاهلية، فلم تذكر إيش؟ أن هذا يجوز، فلا حجة لمن استدل بأثر عبد الله بن عمر فهو ضعيف، وللأثر عائشة لأنه ليس بواضح ولا صريح في هذه المسألة، وإنما هو يحكي حال الرقية في الجاهلية. فماذا يبقى؟ ما يبقى إلا القول الثالث الذي قد قال به ابن سعود وحذيفة وعقبة وغير هؤلاء من الصحابة والتابعين أنه لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لا يجوز قال المصنف أو قال الشارح مروا في صفحة 79 قال أن التمائم تنقسم إلى قسمين، قسم ممنوع بالإجماع وهو ما كان يشتمل على شرك، أي تميمة من غير قرآن ممنوعة باتفاق، حتى لو قالوا لنا إنها لا تشتمل على قرآن أو لا تشتمل على شرك ما يجوز ممنوعة. وقسم مختلف فيه وهو ما كان من القرآن، قيل إنه جائز وقيل إنه ممنوع، والصحيح أنه ممنوع سدا للذريعة. ما معنى سدا للذريعة؟ حتى لا يأتي هذا يعلق قرآنا وهذا يعلق قرآنا والآخر يعلق إيش أمور من الشركيات. وصيانة القرآن، كيف صيانة القرآن؟ حتى لا يحصل امتهان للقرآن. وأيضا اكتبوا ولدخولها في عموم النهي، لدخولها في عموم النهي. ما هو النهي؟ من تعلق تميمة فقد أشرك، بمعنى لا يجوز أن تعلق أي تميمة من القرآن أو غير القرآن. وصيانة القرآن اكتبوا ولدخولها في عموم النهي، ولدخولها في عموم النهي. إيش عموم النهي؟ من تعلق تميمة فقد أشرك، منهي عنه. وهكذا لا يبقين قلادة إلا قطيعت من وتر أو من غير وتر، ما يجوز إيش تعليق هذه الأمور. قلنا ولدخولها في عموم النهي ولأنه فعل محدث يخالف المشروع، ولأنه لأن تعليق التميمة من القرآن هذا فعل محدث. لماذا؟ ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرقية المباشرة، أن تقرأ عليه أو تقرأ على الماء وهو يشرب الماء. قلنا ولدخولها في عموم النهي ولأنه فعل محدث يخالف المشروع، يخالف المشروع. بغي فائدة إن شاء الله نمليها عليكم غدا، وهي متى تكون الرقية مشروعة؟ هذه إن شاء الله نمليها غدا بداية الدرس ونكمل فيما بعد. لكن فهمنا يا إخوة درس اليوم، هذا قلنا البابان معناه متقارب وهما من أهم أبواب التوحيد، أن نفهم مع الأسباب والأسباب الجائزة وغير الجائزة، وهكذا نفهم معنى التمائم والرقى، والتمائم جميعها منوعة إن من خلاف التميمة إيش من القرآن، والذين أجازوها مطلقا أو بعد نزول المرض اعتمدوا على آثار عن الصحابة، وقلنا هذه الآثار لم تصح، إذن ما يبقى معنا إلا النهي وهو قول مسعود وحذيفة وعقبة وغير هؤلاء من الصحابة والتابعين. وأيضا قد دلت أدلة على ذلك، من تعلق تميمة فقد أشرك من القرآن ومن القرآن ومن غير القرآن. فنقول التميمة حتى التي من القرآن ممنوعة، أولا سدا للذريعة، لأنه سيأتي أناس ويعلقون من غير القرآن وأنت ما تدري ماذا علقوا، تريد تنكر عليه يقول فلان علق وفلان كذا وكذا. صيانة القرآن حتى لا يمتهن، وأيضا أن التميمة من القرآن منهي عنها فهي داخلة في عموم النهي عن تعليق التمائم، وأيضا هذا الفعل تعليق التمائم من القرآن على الرقاب محدث لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الرقية بماذا؟ أن تقرأ على المريض أو تقرأ على ماء ثم يستعمله، هذا أمر مشروع. أما أن يكتب ورقة فيها قرآن أو قرآن وآية وأحاديث وأدعية وأذكار هذا حرام. وقلنا ليس بالشرك، لماذا؟ لأن السبب مشروع أو غير مشروع؟ مشروع، وإنما الخطأين في الطريقة في الأسلوب في الكيفية. فتعليق التميم القرآن ليس من الشرك، لأن التداوي والاستشفاء بالقرآن مشروع وهذا سبب شرعي، وإنما محرم لأنه خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وخلاف الطريقة مشروعة. غدا إن شاء الله نملي عليكم تكملة الفائدة، وهي الرقية المشروعة متى يعني تكون جائزة بثلاثة شروط ستأتي إن شاء الله.